العود. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوتئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب. هذا في زيادة على ما سبق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء ولكن ولو بعرضه أو في السقاء، يعني اربطوا هم السقاء حتى لو فرض أن السقاء ليس فيه إلا ماء قليل لا يخشى أن ينصب فإنه يغلق فمه، وذلك يوكى فمه، وذلك لئلا له حشرات ولئلا يتسلط عليه الشيطان. الثالث قال وأغلق الباب، الظاهر العموم أي تغلق جميع الأبواب الخارجي الذي إلى السوق والداخل أيضا. وأطفئ السراج، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون السراج نازلا يخشى أن يضربه النائم أو ما أشبه ذلك فيعلق به، أو يكون رفيعا، ولا فرق أيضا بين أن يكون عليه زجاجة كالفنر والفانوس أو لا. أكثر السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باب ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه عود إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله عليه. ثم ذكر أن الفويسقة قد تغرم على أهل البيت بيته. الفويسقة هي الفأرة، تأتي مثلا إلى السراج تعبث به ثم يحترق البيت. هذا التعليل يدل على أن مثل هذه الكهرباء التي تشاهدون ليس لها حكم السراج، لكن المحظور ما قلت لكم أولا هو الإسراف. نعم، هو ظاهر الحديث العموم لأن لا يبقى للشيطان مأوى، لأنه إذا كان لا يفتح باب المغلق معناه لم يجد مأوى في هذا البيت، وإذا كان مفتوحا فإنه يخشى أن يكون أن يجد له مأوى. أحيانا الإنسان يحتاج إلى قطع الباب لحاجة لحاجة لا سيصل شيخنا الله يحفظك. هل من هذا الشراحة الشرب من الإناء المفتوح إذا ذات الإناء ماء أو لبن مفتوح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من النبيذ وما ما خمر، لكن يقال في الأول احترز. نعم، الشيطان يجب للإنسان مجرى الدم، هل ما إذا جاء الباب ما يدخل حتى يفتح؟ إيش الشيطان إذا جاء الباب ما لا يدخل ما حتى لو أغلق الباب فيه إنسان فهو يجب من الإنسان مجرى الدم. أصل مو بالشيطان واحد ولا هو نوع واحد. نعم، تظن الشيطان واحد، شياطين كثيرة ثلاثة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب. طيب قول رسول صلى الله عليه وسلم إن الفويس يعني التصير هذا هل هو تمليح وإلا ما المراد به؟ أو التحقيق. التحقيق يعني حتى الفوسقة التي ليس بشيء تظلم على أن على أهل البيت بيت. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب, فذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال وخمروا الآنية, وقال تظلم على أهل البيت ثيابهم. غير أنه قال غير أنه قال وخمروا الآنية وقال تظلم على أهل البيت ثيابهم. يعني في زيادة قال وأكثوا لنا أو خمروا لنا كيف؟ قرأنا هذا قرأت هذا؟ في الحديث السابق. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم, وقال والفويسيقة تضرم البيت على أهله. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن دريد قال أخبرني عطاء. من فضله اقلب الشريط